حديث. إذن مثل هذا الحديث الأخير، مثل هذا الحديث بيحضنا نحن على أن نقوم صلاتنا، وهذا بمعاني قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. كثير من الناس لا يتنبه لمثل هذه الآية الكريمة وأقيموا الصلاة، بيفهم معناها صلي. لا، ليس هذا فقط المقصود من الآية. صلي صلاة كاملة، أقيموا الصلاة غير صلوا. أقيموا يعني قوموها وحسنوها. أقيموا الصلاة، ومن إقامة الصلاة ما جاء في خاتمة هذه الآية.